الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. عندي سؤال لو سمحت. إن ابني مرض وقلت إني راح أذبح خروفا عنه بدون ما أقول نذر علي، ولم أقل سوف أذبح عنه إذا شافاه الله. الحمد لله ربنا شافاه، وأريد أن أذبح خروفا. سؤالي، أنا من الأردن، هل يجوز أن أرسل مالا لأبي ليذبح عنا؟ وكيف يوزعها؟ وهل يمكن لأهلي أبي وأمي وإخواتي أن يأكلوا منها؟ الجواب: أولا، نحمد الله عز وجل على أن عافى ولدك وشفاه ورفع عنه ثوب المرض وألبسه ثوب الصحة والعافية، فإن العافية نعمة من الله عز وجل، يحمد الله عز وجل عليها ويشكر ويثنى عليه بها، فولا يعرف حقيقة هذه النعمة إلا من فقدها في يوم من الأيام. نسأل الله لا نفقدها، ونسأله عز وجل أن تكون عافيتنا دالة عليه ومعينة على طاعته. وأما بخصوص ما ذكرت، فإن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأيمان والنذور مبناها على الأغراض لا على الألفاظ، فربما يكون لفظك ليس لفظ نذر، ولكنك عقدت العزيمة على النذر، فالعبرة بما يقوم في قلبك لا بمجرد ما ينطق به لسانك. فإذا قلت مثلا: إن شفى الله مريضي ذبحت، أو سأذبح إن شفى الله مريضي، سواء قلت نذرت نذر علي أو لم تقوليه، فإن هذا يعتبر نذر طاعة، فإن هذا يعتبر نذر طاعة، ولكنه ليس من نذر الطاعة المطلقة، وإنما من نذر الطاعة المعلقة. وبناء عليه، فبما أن الله عز وجل شفى ولدك وعفاه، فالواجب عليك مباشرة أن تبري بهذا النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وأما بخصوص من يأكله أو من يصرف له، فأنت لم تحددي في النذر مصرفا معينا، لم تقولي وأوزعه على الفقراء أو أوزع بعضه على الفقراء، وحينئذ تفعلين به ما تشائين. إن شئت أن تتصدقي به كله فلك ذلك، وإن شئت أن تعزمي الأقارب من أب أو أم أو أخ أو أخت وعم وعمة وخال وخالة وأبناء عمومة وأبناء خؤولة وهكذا، ثم والأقارب والأحباب والزميلات، فلا بأس بذلك. وإن شئت أن تهدي أن تخرجيه على وجه الهدية فلك ذلك، لعدم تحديد مصرفه، فتفعلين به ما ترينه مناسبا، والله تعالى أعلى وأعلم.